بيانا ديما معنا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى، وقد بلغنا الفصل الحادي عشر من الباب الثالث من القسم الأول، وقد عنون له المؤلف كما عنون لبعض فصول هذا الباب دون بعض. يقول رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في تفضيله صلى الله عليه وسلم في الجنة بالوسيلة والدرجة الرفيعة والكوثر والفضيلة. في تفضيله صلى الله عليه وسلم في الجنة بالوسيلة. الوسيلة ثابتة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي سيريده المؤلف، وزال في العنوان لفظ والدرجة الرفيعة، والمراد بالرفيعة العالية من الرفعة، وهذا المعنى ليس مما سيرد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أورده المصنف مسندا، ولكنه ساق بعده حديثا آخر، وفي ذاك الحديث إشارة إلى أن الوسيلة أعلى درجة في الجنة. فالتعبير بالدرجة العالية كما هو في ألفاظ بعض الناس حينما يسمعون الأذان ويدعون النبي صلى الله عليه وسلم كما أمروا: اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة. فالدرجة العالية من ألفاظ أهل العلم وليست مما جاء في الحديث، ومعناها مشار إليه في الحديث الذي سيريده المؤلف بعد حديثه المسند الذي جاء في وصف الوسيلة بأنها أعلى درجة في الجنة. نعم. حدثنا القاضي أبو عبد الله محمد بن عيسى التميمي. القاضي أبو عبد الله محمد بن عيسى التميمي المتوفى عام 505 للهجرة من شيوخ القاضي عياض رحمه الله تعالى. والفقيه أبو الوليد هشام بن أحمد بقراءة عليهما. والفقيه أبو الوليد هشام بن أحمد هو المعروف بابن العواد، أحد شيوخ القاضي عياض أيضا، وقد توفي عام 509. والسند الذي سيريده القاضي عياض إلى أبي داود سليمان بن الأشعث صاحب السنن يريده أيضا في كتابه الغنية فهرست شيوخ القاضي عياض في الصفحة 180. نعم. قال: حدثنا أبو علي الغساني. أبو علي الغساني هو الحسين بن محمد المعروف أيضا بالجياني المتوفى عام 498. وبعض أحاديث الغساني أو الجياني عالية الإسناد، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 6 رجال ليس إلا. نعم. حدثنا النمري. النمري هو أبو عمر يوسف بن عبد الله ابن عبد البر الأندلسي حافظ المغرب والملقب بشيخ الإسلام، ونسبته إلى نمر ابن لقبيلة بكسر الميم، ولكنه في النسب فرارا من توالي الكسرات تفتح الميم فيقال النمري، وقد توفي عام 63 بعد 400. نعم. حدثنا ابن عبد المؤمن. ابن عبد المؤمن هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن القرطبي، يعرف بابن الزيات، تاجر صدوق ثقة، نسبه المؤلف إلى جده عبد المؤمن، وإلا فإنه عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن. وربما يلتبس عند بعض الناس بابن عبد المؤمن ثاني خلفاء الموحدين في الدولة، دولة الموحدين، وكنيته أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن، وذاك متوفى عام 80 بعد 500، ثاني أمراء الموحدين، وقد عرف بحفظه للقرآن الكريم وسعة علمه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه للجهاد، وهو غير ابن عبد المؤمن الذي عندنا في هذا السند أبو محمد عبد الله بن محمد ابن عبد المؤمن. نعم. حدثنا أبو بكر التمار. أبو بكر التمار هو محمد بن بكر ابن محمد بن عبد الرزاق الملقب بابن داسة، أحد رواة أبي داود. نعم. حدثنا أبو داود. أبو داود هو سليمان الأشعث المتوفى عام 275، جمع في سننه 4500 حديث من أصل 500,000 حديث، وهو غير أبي داود سليمان بن نجاح الأندلسي المتوفى عام 496 للهجرة. فأبو داود المحدث متوفى في آخر الربع الثالث من القرن الثالث، وأبو داود سليمان بن الأشعث من أهل القرآن والعلم بالرسم والضبط، وذاك متوفى عام 96 بعد 400، وهو أندلسي. أما المحدث فهو مشرقي سجستاني. نعم. حدثنا محمد بن سلمة. محمد بن سلمة هو أبو الحارث المرادي المصري أحد الأئمة الثقات، توفي عام 248، وهو غير حماد بن سلمة شيخ سيبويه المتوفى عام 167. نعم. حدثنا ابن وهب. ابن وهب هو عبد الله بن وهب أحد تلاميذ الإمام مالك فقيه مالكي، توفي عام 197 للهجرة. عن ابن لهيعة. ابن لهيعة الحضرمي البصري متوفى عام 74 بعد 100، وهو عند المحدثين ضعيف، وليس ضعفه لعدم الوثوق به، وإنما أحرقت كتبه واعتراه شيء من الاضطراب، فأخذ عليه رواية أحاديث ضعيفة. نعم. وحيوة وسعيد بن أبي أيوب، هذا الحديث يرويه أبو داود عن عبد الله عن ابن لهيعة وعن حيوة وعن سعيد ابن أيوب، سعيد ابن أبي أيوب، فهؤلاء الثلاثة يروي عنهم هذا الحديث. وحيوة هو ابن شريح المصري الحمصي، روى عنه البخاري وغيره، وكنيته أبو العباس، وأبوه أو جده يزيد، حيوة ابن شريح ابن يزيد، وهو غير أبو حيوة ابن شريح الملقب بأبي زرعة، فذلك فقيه مصري ويعرف بالزهد وتنسب له كرامات رحمهم الله تعالى. أما سعيد بن أبي أيوب المصري فهو ثقة وتوفي عام 61 بعد المئة. نعم. عن كعب بن علقمة، عن كعب بن علقمة في بعض النسخ، في بعض النسخ عن كعب عن علقمة، ولكن أكثر المحققين يردون ذلك الإسناد ويقولون إنما هو عن كعب بن علقمة. وكعب بن علقمة صحابي بدري، توفي عام 34 للهجرة، ويعنعن الراوي عن كعب بن علقمة الذي هو صحابي بدري عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو عن عبد الرحمن بن جبير، وهو فقيه ومقرئ مصري ثقة، كان مؤذنا توفي عام 97، وأظن في السند اضطرابا من حيث التقديم والتأخير، فحقه أن يكون وسعيد ابن أبي أيوب عن عبد الرحمن بن جبير المتوفى عام 97 عن كعب بن علقمة الذي هو صحابي يرويه عن عبد الله بن عمر بن العاص صحابي آخر متوفى عام 65، وهو كان ممن طلب الحديث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكتبه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأذن بكتابة الحديث مع القرآن مخافة أن يلتبس ذلك على المسلمين، إلا أن عبد الله بن عمرو بن العاص أذن له في ذلك، وكان حافظا للقرآن، استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يختم القرآن في مدة وجيزة، كان يختمه في الليلة الواحدة، فطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يختمه في شهر، فما زال يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الرخصة حتى أذن له أن يختم القرآن في 7 أيام. وكان يجمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتب صحيفته المسمى بالصادقة عند المحدثين، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 700 حديث، ويروى عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا أكتب عنك يا رسول الله في الرضا وفي الغضب، ظنا منه أنه ربما يسرع النبي صلى الله عليه وسلم بقول لا يعد وحيا، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في حال رضاه وفي حال غضبه لا يقول إلا حقها. عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. مثل ما يقول هو ما يعرف بحكاية الأذان، إذا قال المؤذن الله أكبر قال السامع الله أكبر، وهكذا يكرر التكبيرة فيكررها السامع، ويلفظ الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله فيلفظها السامع، ويكررها فيكررها، ويلفظ أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيلفظها كذلك. لكن إذا بلغ حي على الصلاة وحي على الفلاح لا يكرر اللفظين، وإنما يقول مع كل لفظ لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا ما بلغ التكبير، بلغ المؤذن التكبير في آخر الأذان كبر معه، فإذا ما نطق بكلمة التوحيد نطقها أيضا، ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل له الوسيلة كما سيأتي في هذا الحديث. وقد نص الفقهاء على أن هذه الحكاية للأذان مع المؤذن ينال بها المؤذن مثل أجر، ينال بها السامع مثل أجر المؤذن. ولهذا يذكر أن أربعة يؤجرون بأجر أربع: السامع للقرآن يؤجر بأجر التالي للقرآن، والمحاكي للأذان يؤجر بأجر المؤذن، ومفطر الصائم يؤجر بمثل أجر الصائم، والدال على الخير له مثل أجر فاعل الخير. لكن العلماء اختلفوا في تكرار حكاية الأذان، لمن يسمع الأذان أكثر من مرة هل يحاكي الأذان مرة تلو المرة؟ قالوا المندوب والمستحب هو المرة الواحدة. وعند بعض أهل العلم يندب حكاية أذان أكثر من مؤذن. وفي أذان الفجر إذا سمع السامع المؤذن وهو يثوب الصلاة خير من النوم، يقول صدقت وبررت، وإن شاء سكت. وقال الفقهاء الحاكي للأذان إذا كان في صلاة نافلة له أن يتابع المؤذن ويحكي أذانه، لكنه في الفريضة يحكي الأذان بعد الصلاة. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. ثم صلوا علي فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا. لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم لفظ الصلاة، والظاهر أنها بأي صيغة كانت كالصلاة الإبراهيمية أو بلفظ صلى الله عليه وسلم أو بلفظ اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. ثم سألوا الله لي الوسيلة. من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الأذان وهو المرة الواحدة المطلوبة صلى الله به بها عليه عشرا، يعني 10 صلوات، والصلاة من الله رحمة، والعشر صلوات هذه وفقا للقانون الإلهي المعروف الحسنة بعشر أمثالها، كما قال الله تعالى في آخر سورة الأنعام: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. نعم. فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله. في هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الوسيلة هي منزلة في الجنة، ولم يعبر بدرجة عالية التي في العنوان وأشرت إليها في أول هذا المجلس. وقال إنها لا ينبغي، أي لا تليق أو لا يليق إعطاؤها إلا لعبد من عباد الله، وجاء لفظ العبد بالتنكير للتعظيم، أي ذي منزلة عظيمة. نعم. وأرجو أن أكون أنا هو. النبي صلى الله عليه وسلم عبر بلفظ الرجاء، مع أنه هو أولى بها من غيره لما تقدم في سيرته، وسيأتي في بيان علو منزلته صلى الله عليه وسلم عمن سواه من خلق الله، ولكنه تأدبا عبر بلفظ الرجاء: أرجو أن أكون. وأرجو أن أكون تأدبا مع الله، لأن الله سبحانه وتعالى لا يجب عليه شيء، فهو بفضله ورحمته وإكرامه لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي آخر الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرجو أن أكون أنا هو. وأكون فعل مضارع ماضيه كان، الذي يرفع المبتدأ وينصب الخبر، وما دام هو مصدرا بالهمزة للمتكلم فلا بد من أن يكون اسمه ضميرا مستترا وجوبا، فأنا الذي بعد أكون ليس اسم أكون، إنما حينما تقول في العربية أدخل وأكتب وأخطب وأقرأ، كل ذلك لا تحتاج معه إلى إظهار الفاعل، وكذلك المتكلمون نفعل كذا وندرس ونبحث ونتصدق، كل هذه لا يظهر معها الفعل، فهو ضمير مستتر وجوبا. قال المعربون لهذا الحديث: إذا كان اسم أكون ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، فأنا الواردة بعد الفعل هي مبتدأ وخبره الضمير هو، أي جملة اسمية كاملة، فأرجو أن أكون أنا هو جملة اسمية أنا هو كاملة واقعة خبرا للفعل أكون، فأكون فعل مضارع واسمه ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، وأنا هو جملة اسمية متألفة من مبتدا وخبر، أنا ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع، وهو ضمير منفصل أيضا مبني على الفتح في محل رفع خبر للمبتدا أنا، والجملة أنا هو في محل نصب خبر أكون. وبعض المعربين يرون أن لفظ أنا الذي هو صورة من اسم أكون الضمير المستتر، أكون أنا، فاسم أكون ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، وأنا هذه التي أمامنا الظاهرة وليست مقدرة، إنما هي تأكيد للضمير المستتر، وهو خبر لأكون، ولكن خبر أكون ينبغي أن يكون منصوبا، وهو ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع، فأنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن، هذه كلها ضمائر منفصلة للرفع، يعني تكون مبتدا ولا تكون في محل نصب خبر. فكيف ورد هو خبرا لأكون؟ قالوا هذا تقديما لهو على إياه، فأصل التعبير أن أكون أنا إياه، لكن جاء هنا هو بدلا عن إياه في هذا السياق، وضع موضع إياه. ولابن مالك رحمه الله في باب المعرفة والنكرة كلام كثير فيما يتعلق بالضمائر ووقوعها أخبارا ووصلها أو فصلها، حتى إنه يقول في كنته الخلف انتمى، يجوز أن تقول كنت إياه وكنته، ومذهب سيبويه وهو الأرجح أن تأتي بالفصل، وأنا التي جاءت توكيدا لاسم أكون المستتر أكون أنا عند بعض المعربين يجوزه أن الضمير أنا هذا يصح استعماله في محل رفع وفي محل جر وفي محل نصب، وقد بين ذلك ابن مالك رحمه الله في قوله للرفع والنصب وجر النا صلح فاعرف بنا فإننا نلنا المنح، أعرف بنا دخلت الباء الجر على نا ونلنا وقعت في محل رفع فاعل، و فإننا وقعت اسما لإن. نعم. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة، حلت عليه الشفاعة أي نزلت ووجبت له، وفي رواية حلت له الشفاعة. وتساءل بعض أهل العلم قالوا الشفاعة للمذنبين كما تقدم في الفصل السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم يخر لله ساجدا في عرصات القيامة عند العرش ويحمده بمحامد كثيرة ويعلمه إياها، ثم يشفع الشفاعة العظمى فيخفف على الناس هول الحساب، ثم يكرر ذلك المرة تلو المرة فيشفع في أفواج تلو أفواج لا يدخلون النار أو يخرجون منها بعد أن دخلوها أو لا يدخلونها وقد استحقوا دخولها. والمحاكي للأذان الذي يسأل الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم في آخر الأذان يرجى أن يكون على خير، فكيف تكون له الشفاعة؟ وأجاب العلماء على ذلك بأن الشفاعة المرادة هنا ليست شفاعة العصاة، وإنما هي الشفاعة التي تكون للمؤمنين. فمن الشفاعة ما هو يكون سببا في دخول الناس إلى الجنة بغير حساب، فلا يعلمون أهم من أهل النار أم لا. ومن الشفاعة لبعض المؤمنين في الجنة أن ترفع درجاتهم إلى مستوى أعلى بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي حديث آخر عن أبي هريرة، وقبل حديث أبي هريرة هذا الحديث رواه أبو داود كما هو مبين في السند، ورقمه في سنن أبي داود 23 بعد 500، ورواه أيضا الإمام مسلم ورقمه 84 بعد 300، إلا أن مسلم رواه عن ابن وهب عن حيوة، ورواه الترمذي أيضا ورقمه عند 3612، ورواه النسائي كذلك. فتساءل بعض أهل العلم لماذا روى القاضي عياض رحمه الله هذا الحديث مسندا إلى أبي داود ولم يروه عن مسلم، ورواية مسلم كما هو معلوم أصح. وأجاب عن ذلك، هو قصر إسناد القاضي عياض إلى أبي داود، فهو يسنده إلى أبي داود عن طريق 6 رجال هم التميمي وابن العواد والغساني أو الجياني وابن عبد البر وابن عبد المؤمن وأبو بكر التمار ابن داسة، بينما روايته عن مسلم تفوق ذلك. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وفي حديث آخر عن أبي هريرة، الوسيلة أعلى درجة في الجنة، حديث أبي هريرة هذا رواه الإمام الترمذي ورقمه عنده 3612، وهو ليس بالقوي السند، ولكن الحديث السابق يشهد له. نعم. وعن أنس قال، حديث أنس، نعم اقرأ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا أسير في الجنة، بين أنا أسير في الجنة، تقدم الكلام عنها في مجلس سابق، بين وبينما، أن الألف نيابة عن تكرار بين بين، وسير النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة مع جبريل عليه السلام كما سيأتي. نعم. إذ عرض لي نهر حافتاه قباب اللؤلؤ. اللؤلؤ هو نوع من الدر يتكون في الصدف من كائنات بحرية. نعم. قلت لجبريل: ما هذا؟ قال: هذا الكوثر. حديث أبي هريرة، حديث أنس، يرويه الإمام البخاري ورقمه عنده 6581. نعم. الذي أعطاكه الله. وكذلك يرويه الترمذي ورقمه عنده 3360. نعم. قال: ثم ضرب بيده إلى طينته فاستخرج مسكا. طينته يريد أصل النهر، كما هو الحال في الدنيا الماء يجري على التراب، لكن الكوثر يجري على المسك، والمسك نوع من الطيب كما هو معلوم، مما يدل على عظم ريح مائه. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها، حديث عائشة رواه البخاري رحمه الله ورقمه 49565. نعم. وعبد الله بن عمرو مثله. قال: ومجراه على الدر والياقوت. وكلاهما يرويان عن أنس. نعم. وماؤه أحلى من العسل وأبيض من الثلج، وفي رواية عنه: فإذا هو يجري ولم يشق شقا. لم يشق شقا، يعني لا ينحرف في طريقه، يخترق الأرض اللينة التي تقابله، وإنما يسير في اتجاه واحد. نعم. عليه حوض ترد عليه أمتي. الحوض هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم في المحشر، ومنه يسقي النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة المؤمنين، وماؤه يفد إليه من الكوثر الذي في الجنة. نعم. وذكر حديث الحوض. حديث الحوض المراد به هو الذي ورد فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يقدم عليه أناس يعرفهم ويريد أن يسقيهم، ولكنهم يزادون عنه ويبعدون، فيسأل لماذا، فيقال له: ما دريت ما أحدث بعدك من التغيير في دين الله؟ فيقول: سحقا سحقا والعياذ بالله. نعم. ونحوه عن ابن عباس، وعن ابن عباس أيضا قال: الكوثر الخير الذي أعطاه الله إياه. وقال سعيد بن جبير: والنهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله. وعن حذيفة فيما ذكر صلى الله عليه وسلم عن ربه: وأعطاني الكوثر نهرا نهرا من الجنة يسيل في حوضي. عن ابن عباس في قوله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولسوف يعطيك ربك فترضى، تقدم كلام المؤلف رحمه الله فيها في كتابه الشفاء، بل تناولها آية آية، يعني سورة الضحى. وما ذكره ابن كثير في تفسيره رحمه الله هو ما رواه ابن جرير الطبري من أن النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه الله سبحانه وتعالى في الجنة من الأتباع والخدم ما لا يتصور. وقد صحح رواية ابن جرير ابن كثير في تفسيره، وكذلك الإمام السيوطي في تخريجه لأحاديث الشفاء. نعم. قال: ألف قصر من لؤلؤ ترابهن المسك وفيه ما يصلحهن. ما يصلحهن، ما ينفع للاستعمال في هذه القصور العظيمة التي تشتاق إليها نفس المؤمن. نعم. وفي رواية أخرى: وفيه ما ينبغي له من الأزواج والخدم. الفصل الثاني عشر. فالقاضي عياض رحمه الله في هذا الفصل بين فضل الوسيلة المسؤول المؤمن عن سؤالها للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنها شهادة من المؤمن في حق النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة. ومما يغفل عنه كثير من الناس سؤال الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم، فجدير بالمسلم أن ينتهز فرصة سماع الأذان لحكايته لينال أجر المؤذن، ثم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة بعد الصلاة والسلام عليه، فينال عشر صلوات من الله وينال شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة. فأعظم بالأذان وبسؤال الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم للنبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة والسلام عليه. ومن المعلوم أن الأذان يفر منه الشيطان كما جاء في بعض الآثار، بل يفر وله ضراط. ولهذا علمنا من بعض أهل العلم إذا سمع الأذان توقف عنده في موضعه، إذا كان يسمعه من المذياع أو من التلفاز لم يبرح موضعه حتى لا يكون بمنزلة الشيطان الذي يفر من الأذان. وقد حدثنا بعض أهل العلم قال بأنه وقع له في إحدى الليالي أمر غريب، في حركة سرير له في الحجرة فعلم أنه إنما شيطان أراد أن يسخر منه، فشرع في الأذان وإذا بالسرير يهدأ. وهذا ليس بالعجيب لعظم أمر الأذان، فالمسلمون لا يدعون للصلاة بالنواقيس، ولا يدعون للصلاة بالنيران والدخان، ولا يدعون إليه بما يفعله بعض كهان الأديان الباطلة، وإنما يرفعون كلمة التوحيد على أسماع الناس ليعلمها المسلم وغيره، وتكون شهادة عليه بأنه علم هذا الدين وأنه وجب عليه أن يدخل فيه وأن يستمسك بشريعته. فلله ما أحوجنا إلى أن نفهم ديننا وأحكامه ونلتزم بما فيه من المكرمات لنا ولنبينا صلى الله عليه وسلم، فذلك هو العمل الصحيح الأمثل الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. أما ما نراه في أخلاق المسلمين من عدم الالتفات إلى دينهم وإلى تطبيق أيسر أحكام هذا الدين، فإن ذلك ينبغي أن يحرص المسلم على عدم الوقوع فيه، هو ومن تجب رعايته لهم من أهل بيته، فعليه أن يعلمهم أحكام هذا الدين التي في أيسر جوانبها رفع الأذان. وبعض الناس إذا دعوته للأذان تفاجأ بأنه يخبرك لا يعرف الأذان، وبعضهم لا يعرف شيئا عن محاكاة الأذان، وإنما عنده الأذان مجرد أصوات تدخل من إحدى أذنيه وتخرج من الأخرى، لا يعرف لها معنى. بل منهم وللأسف من قال إذا دخل في الصلاة لم يشعر إلا وقد خرج منها في السلام بالسلام، أما ما فعله فيها من ركوع وسجود فقد سهى عنه سهوا تاما. إنما هي حركات يؤديها ولا يعرف لها معنى، فما أحوجنا إلى أن نعرف هذه الأحكام اليسيرة ذات الأجر الكبير والتي تدفعنا إلى تعلم الكثير مما يحقق لنا التقوى في جنب الله سبحانه وتعالى. نسأل الله التوفيق والنجاة من كل ضيق، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. علم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي